ومنزلته عظيمة جدا في الدين. وما أحوجنا إلى الكلام عن حسن الخلق في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا الزمان الذي تردت فيه الأخلاقيات وساءت فيه المعاملات بين الناس بعضهم البعض، وانتشرت فيه البدائات والمنكرات في الأقوال والأفعال. فنحن في زمان انتشر فيه السب والشتم واللعن، في زمان انتشر فيه الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة، في زمان انتشر فيه الحقد والحسد والغل والكراهية والبغضاء والشحناء، في زمان انتشر فيه الغش والخديعة والغدر والخيانة، في زمان انتشر فيه الظلم والجور والبغي والطغيان والعدوان وغير ذلك من الأخلاق الذميمة والرذيلة التي انتشرت في زماننا هذا. حتى كان بسبب ذلك، بسبب تفشي سوء الخلق وتردي الأخلاق، كان بسبب ذلك انحلت بنا النقم ونزل بنا البلاء وحلت بنا المصائب والكرب، مصداقا لقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فما أحوجنا إلى الكلام عن حسن الخلق في مثل هذه الأيام. لذلك أيها الإخوة الكرام، أنا أريد اليوم إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته أن أتكلم عن حسن الخلق وعن فضله ومنزلته العظيمة في الدين، لعلنا نعاهد الله تعالى جميعا أننا سنجد ونجتهد ونسعى إلى تحسين أخلاقنا وإلى التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئ الأخلاق ورذائلها. تعالوا أيها الإخوة الكرام، نتكلم في هذه الدقائق المعدودة عن بعض من فضائل حسن الخلق وعن بعض ما أعده الله تبارك وتعالى من الأجور العظيمة والدرجات الرفيعة لمن حسن خلقه. وأنا على يقين أنه ليس هناك مسلم عاقل سيستمع إلى فضائل حسن الخلق وإلى ما أعده الله تعالى لصاحب الخلق الحسن من الأجور والدرجات والفضائل على يقين أن هذا المسلم العاقل لن يتوانى ولن يتأخر ولن يتباطأ عن تحسين أخلاقه والتحلي بمكارم الأخلاق. أول فضل من فضائل حسن الخلق أيها الإخوة الكرام هو أن حسن الخلق من أكثر الأعمال التي تدخل الناس الجنة، فكما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. فحسن الخلق إذن من أكثر الأعمال التي تدخل الناس الجنة. فمن أراد أن يدخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فعليه بحسن الخلق. من أراد أن يدخل الجنة التي هي دار النعيم واللذة والسعادة والسرور، التي هي دار الخلود والراحة، التي لا نصب فيها ولا وصب ولا مرض ولا تعب ولا هم ولا غم ولا كرب، من أراد أن يدخل الجنة فعليه إذن بحسن الخلق وبالتحلي بمكارم الأخلاق. من أراد أن يدخل الجنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نعيمها وبنائها عندما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن الجنة وما بناؤها. فقال صلى الله عليه وسلم: الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، طوبى من فضة وطوبى من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، المادة التي توضع بين الطوبتين، ما نسميه نحن المونة، من المسك ذو الرائحة الجميلة الفواحة، وملاطها المسك الأذفر، وحصبغها اللؤلؤ والياقوت. الحصى الملقى على الأرض لؤلؤ وياقوت، وحصبغها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها أي ترابها الزعفران. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من دخلها ينعم فلا يبكس، ويخلد فلا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يعني نعيم دائم لا ينتهي ولا ينقطع ولا يبيد. فمن أراد أيها الإخوة الكرام أن يدخل هذه الجنة الجميلة العظيمة نعيمها، فعليه أن يعلم أن أكثر الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة هو حسن الخلق. وليس هذا فحسب، بل إن حسن الخلق أيها الإخوة الكرام يجعل صاحبه في أعلى درجات الجنة وفي أفضل المنازل فيها، كما روى أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم، أي أنا ضامن ومتكفل ومتعهد ببيت، أي بقصر مشيد في ربض الجنة، أي في أدنى الجنة، لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان معه الحق. فالعبد الذي يترك الجدال حتى وإن كان معه الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد له أنه سيكون له قصر مشيد في أدنى الجنة. فعليك يا عبد الله إذن أن تتجنب الجدال وأن تترك الجدال، لا سيما مجادلة السفهاء والجهلاء من الناس، لأن هؤلاء لن يزدادوا عليك إلا سفاهة وجهالة وحمقا، لن تأخذ منهم حقا ولا باطلا. والجدال أيها الإخوة الكرام لا ينتج عنه ولا يتولد عنه إلا تغير القلوب، ويكون في القلب الحقد والكراهية والبغضاء والشحناء تجاه هذا الآخر الذي تجادله. إذا أردت يا عبد الله أن يكون لك قصر مشيد في أدنى الجنة، فعليك أن تتجنب الجدال وألا تجادل أحدا من الناس حتى وإن كان معك الحق. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى يا عبد الله وإن كنت تمزح، ليس من أجل أنك تريد أن تضحك الناس تخترق الأكاذيب والأباطيل وتفتري الافتراءات على الناس، عليك يا عبد الله أن تتجنب الكذب وأن تترك الكذب في كل وقت وعلى كل حال حتى وإن كنت تمزح. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله تعالى كذابا. إذن أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يكون له قصر مشيد في وسط الجنة فعليه أن يترك الكذب حتى وإن كان مازحا. يبقى وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذه ثلاثة أصناف من الناس: منهم من يكون في أدنى درجات الجنة، ومنهم من يكون في وسط الجنة، ومنهم من يكون في أعلى درجات الجنة. ومن هؤلاء الذي يكون في أعلى درجات الجنة صاحب الخلق الحسن، يكون في أفضل المنازل وفي أعلى الدرجات. ونحن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وتتفاضل درجات الجنة تفاضلا عظيما، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض، كما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أوسط الجنة ليس معناه هنا منتصف الجنة، لا، بل المعنى أن الفردوس الأعلى هو أفضل مكان في الجنة وأعظم مكان في الجنة وأعظم الجنة، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم أعظم الأمم وأفضل الأمم وخير الأمم وأعدل الأمم. يبقى فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن أيها الإخوة الكرام، في الجنة درجات بعضها فوق بعض، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن في الجنة 100 درجة ليس معناه أن عدد درجات الجنة محصور في 100، بل إن من أهل العلم من قال أن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن، يعني 6236 درجة في الجنة. واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأ بها في الدنيا. فاستدلوا من هذا الحديث أو بهذا الحديث على أن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن 6236 درجة، ولكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن عدد درجات الجنة لا يعد ولا يحصى ولا يعلمه إلا الله رب العالمين. المهم أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وتتفاضل تفاضلا عظيما، ويتفاوت الناس في هذه الدرجات كل على قدر أعماله وطاعاته وعباداته. وصاحب الخلق الحسن الذي يتحلى بمكارم الأخلاق يكون في أعلى درجات الجنة وفي أفضل المنازل فيها. وليس هذا فحسب، صاحب الخلق الحسن لا يدخل الجنة فحسب ولا يكون في أعلى درجاتها فحسب، بل إنه يكون من أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما روى الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ طبعا الثرثارون هم الذين يكثرون من الكلام، الذين يتكلمون بالكلام الذي لا قيمة الأعمال على بطال في الفاضي والمليان بكلام لا قيمة له، هؤلاء هم الثرثارون. أما المتشدقون فهم الذين يتفاصحون في الكلام الذي يريد أن يظهر للناس أنه على علم وأنه طالب علم، فتجده يأتي بالكلام الغريب الصعب الذي لا يفهمه كثير من العامة حتى يظهر للناس أنه فصيح وبليغ وعلى علم. فهؤلاء هم المتشدقون الذين يتكلمون بملء فيهم ويتفاصحون بالكلام. يبقى قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتفيقون هم المتكبرون الذين يتكبرون على الخلق، الذين يتفاخرون بأنسابهم ويغترون بأموالهم وثرواتهم ويغترون بجاههم وسلطانهم ومناصبهم ومراكزهم. تجد أحدهم يقول في كبر وغرور: انت ما تعرفش انا مين وابن مين؟ ده انا وكيل نيابة وابويا وكيل نيابة. انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ ده انا مستشار، ده انا قاضي. انت ما تعرفش انا مين وابن مين؟ ده انا ضابط شرطة، ابويا لواء وخالي عقيد وعمي عميد. يقول هذا على سبيل الكبر والغرور. فهؤلاء ايها الاخوة الكرام المتكبرون الذين يتكبرون على عباد الله، والله لن يدخلوا الجنة ولن يشموا رائحتها. فنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة ولن يشم رائحتها. فما بالكم أيها الإخوة الكرام بمن ملأ قلبه الكبر والغرور؟ ما بالكم بمن يتكبر على عباد الله ويستغل مناصبه وكراسيه من أجل أن يذل العباد وأن يفسد في البلاد من أجل أن يتجبر على الخلق؟ ما بالكم بمن يستغل جنوده وحاشيته وأعوانه من أجل سفك الدماء وقتل الأبرياء وهتك الأعراض وسلب الأموال؟ ماذا سيكون مصيره هذا؟ وإلى أي شيء سيكون مآله؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن أيها الإخوة الكرام أرجع وأقول أن الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني في الجنة، أحاسنكم أخلاقا. يبقى صاحب الخلق الحسن أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من العالمين إلا هو صلى الله عليه وسلم، وهذه المنزلة تسمى الوسيلة. كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت به شفاعته. إذن أيها الإخوة الكرام الوسيلة هذه منزلة في الجنة، بل في أعلى أعلى درجات الجنة، لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب الخلق الحسن يكون من أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن صاحب الخلق الحسن لا يدخل الجنة فحسب، لا يكون في أعلى درجاتها فحسب، بل يكون في أعلى أعلى أعلى درجات الجنة. أيضا أيها الإخوة الكرام من فضائل حسن الخلق هو أن حسن الخلق هو أثقل الأعمال الصالحة التي توضع في ميزان العبد يوم القيامة. فكما روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل شيء في الميزان صيام النوافل أو قيام الليل أو صلة الأرحام أو بر الوالدين أو غير ذلك من الأعمال الصالحة وكلها عظيمة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. يعني ليس هناك عمل من الأعمال الصالحة أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فمن أراد أيها الإخوة الكرام إذن أن يثقل موازينه يوم القيامة فعليه إذن بحسن الخلق وبالتحلي بمكارم الأخلاق. ويا لسعادة عبد ثقلت موازينه ورجحت حسناته على سيئاته، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذن أيها الإخوة الكرام، أثقل الأعمال التي توضع في ميزان المؤمن يوم القيامة هو حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. أيضا أيها الإخوة الكرام، من أعظم فضائل حسن الخلق على الإطلاق هو أن صاحب الخلق الحسن الذي يتحلى بمكارم الأخلاق ويتصف بالأخلاق الكريمة الحميدة هو أحب العباد إلى الله رب العالمين جل في علاه، أحب العباد إلى الله عز وجل، كما روى الطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله تعالى أحسنهم خلقا. تدبر في كلمة أحب، صيغة تفضيل، أحب عباد الله، أي أن هذا العبد صاحب الخلق الحسن ليس هناك عبد من العباد أحب إلى الله تعالى منه. أحب عباد الله إلى الله تعالى أحسنهم خلقا. فمن أراد أيها الإخوة الكرام إذن أن ينال محبة الله رب العالمين فعليه بحسن الخلق. وماذا لو أحب الله تعالى عبدا من عباده؟ لو أحب الله تعالى عبدا من عباده لأحبه كل شيء، أحبه أهل السماء وأهل الأرض أجمعين على اختلاف مشاربهم، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تخيل يا عبد الله أنك تذكر باسمك في الماء الأعلى، ومن الذي يذكرك؟ إنه ملك الملوك رب العالمين جل في علاه يذكرك باسمك يا عبد الله إذا أحبك: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل الملأ الأعلى ويقول: يا أهل السماء، إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يحبه أهل الأرض أيضا. تجد أن الناس يحبونه ويعظمونه، لا يذكرونه إلا بالخير والثناء والمدح والفضل والصلاح. والعبد الذي يحبه الناس ويثنون عليه بالخير ذاك عبد موفق، وهذا الثناء علامة خير لهذا العبد، وتلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أثنى الناس عليه بالخير والثناء فليعلم أنه على خير، وليعلم أنه عبد موفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هو وأصحابه ذات يوم، فمرت عليهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، مرت جنازة فأثنينا عليها خيرا فقلت وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنينا عليها شرا فقلت وجبت. فما وجبت يا رسول الله؟ يعني فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث أيها الإخوة الكرام، قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. إذن العبد الذي يشهد له الناس، لا سيما أهل الفضل والصلاح وأهل العلم والأدب، العبد الذي يشهد له الناس بالخير والثناء، فذاك عبد موفق، وهذا علامة خير لهذا العبد، وأن هذا العبد إن شاء الله تعالى سيكون مصيره إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن أيها الإخوة الكرام، من أراد أن ينال محبة الله رب العالمين وينال محبة الناس أجمعين، فعليه بحسن الخلق وبالتحلي بمكارم الأخلاق. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. لا ينتفع بأعماله ولا بطاعاته ولا بعبادته يوم القيامة. فسوء الخلق أيها الإخوة الكرام يفسد الأعمال الصالحة، ويمحق الحسنات محقا، ويذهب بالطاعات أدراج الرياح كأنها لم تكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تخيل لو أن عندك إناء فيه عسل، لا شك أنك تشتهيه وتريد أن تأكل منه لحلاوة مذاقه وجمال طعمه، فتخيل أنك لو أتيت بخل وصببته على هذا العسل، لا شك ولا ريب أنك ستأنف منه، لا شك ولا ريب أن هذا الخل سيفسد هذا العسل. هكذا سوء الخلق يفسد الأعمال الصالحة ويمحق الحسنات محقا. إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذا صاحب الخلق الحسن أيها الإخوة الكرام لا ينتفع بأعماله ولا بطاعاته ولا بعباداته. وقد جاء عند الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة يذكر من كثرة صلاتها وكثرة صيامها وقيامها وصدقتها، يعني مجتهدة في الطاعات والعبادات، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني كانت امرأة سيئة الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. طيب أين ذهبت تلك العبادات وتلك الطاعات وتلك الأعمال الصالحة؟ أين صلاتها وصيامها؟ أين صدقتها وقيامها؟ ذهبت أدراج الرياح وأصبحت هباء منثورا، لأنها كانت امرأة سيئة الخلق. فصاحب الخلق السيء، كانت هذه المرأة امرأة سيئة الخلق، فأتت يوم القيامة مفلسة من الحسنات. فصاحب الخلق السيء أيها الإخوة الكرام يأتي يوم القيامة مفلسا من الحسنات، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عندوش بقى أموال ولا ثروات ولا سيارات ولا أراضي ولا عقارات ولا غير ذلك من متاع الحياة الدنيا، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، يعني رجل سيء الخلق، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. إذن صاحب الخلق السيء يأتي مفلسا من الحسنات يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وقد أطلق للسانه العنان في السب والشتم واللعن، يأتي يوم القيامة وقد أطلق للسانه العنان في الكذب وقول الزور وهتك أعراض المسلمين وكشف عوراتهم، يأتي يوم القيامة وقد أطلق للسانه العنان في الشائعات وفي اختلاط الأباطيل والأراجيف والأباطيل من غير تثبت أو تبين، يأتي يوم القيامة وقد سفك الدماء وقتل الأبرياء وسلب الأموال وهتك الأعراض وحرق المنازل وروع الآمنين، يأتي يوم القيامة وقد هتك أعراض المسلمين وشمت في إخوانه المسلمين. نعم أيها الإخوة الكرام، فإن الشمادة والفرح بمصالح الآخرين من أخلاق المنافقين وليس من أخلاق المسلمين، من أسوأ الأخلاق أن تشمت في أخيك المسلم كما يحدث في زماننا هذا، وتجد الناس يشمتون في بعضهم البعض ويفرحون بمصائب بعضهم البعض. فإياك يا عبد الله، ثم إياك والشماتة في الآخرين، إياك أن تفرح بمصائب إخوانك المسلمين، إياك أن تصر بهمومهم وكروبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبيبك يقول في الحديث الذي حسنه البعض وضعفه البعض: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. خلي بالك يا أخي من هذا الحديث، ربما تقع في هذا الأمر وأنت لا تدري. لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله، يعافيه من هذا البلاء ويبتليك أنت بهذا البلاء وبهذه المصيبة. فعليك يا عبد الله ألا تشمت في إخوانك المسلمين، واعلم أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، إنما المؤمنون إخوة. إذن أيها الإخوة الكرام، أرجو وأقول أن صاحب الخلق السيء يأتي يوم القيامة مفلسا من الحسنات، لأن سوء الخلق يفسد الأعمال والطاعات والعبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخمر العسل. أيضا أيها الإخوة الكرام، من فضائل حسن الخلق هو أن حسن الخلق يزيد في الأعمار ويوسع الأرزاق ويعمر الديار. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: وحسن الخلق وصلة الرحم وحسن الجوار يزيد في الأعمار ويعمر الديار. إذن أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يبارك الله تعالى له في ماله، وأن يبارك له في عياله، وأن يبارك له في رزقه وفي صحته وعافيته وعمره، فعليه إذن بحسن الخلق وبالتحلي بمكارم الأخلاق. العبد الذي ضاق حاله وقل ماله وساءت معيشته، عليه أن ينظر في نفسه وفي حاله، هل فيه صفة من الأخلاق الذميمة؟ هل يتصف بصفة من مساوئ الأخلاق؟ وحينئذ عليه أن يراجع نفسه وأن يتخلى عن هذه الصفة الذميمة وهذا الخلق السيء. إذن أيها الإخوة الكرام، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيد في الأعمار ويعمر الديار. إذن أيها الإخوة الكرام، في الختام يتبين لنا من كل ما سبق ذكره من فضائل لحسن الخلق هو أن حسن الخلق هو أفضل وأعظم الأعمال الصالحة على الإطلاق التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، بل هو أعظم الأعمال قاطبة التي عملت بها الخلائق، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أبو يعلى في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا ذر ذات يوم فقال له: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عليك بحسن الخلق وبطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عملت الخلائق بمثلها. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ولا يحتاج إلى قصد، يقسم أن أعظم الأعمال وأفضل الطاعات هو حسن الخلق والتحلي بمكارم الأخلاق ومعاملة الناس بالمعاملة الحسنة وبالأخلاق الكريمة. فعليك يا عبد الله إذن بحسن الخلق وبالتحلي بمكارم الأخلاق. واعلموا عباد الله أن حسن الخلق معناه أن تتصف بالصفات الحميدة التي أمر بها الشرع، وأن تتخلى عن الأخلاق أو الصفات الذميمة التي نهى عنها الشرع. وقد قال الحسن البصري وغيره رحمة الله تعالى على الجميع: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي أن تبذل المعروف والخير للناس، أن تكون كريما جوادا، أن تكون بارا محسنا، أن تكون رحيما رفيقا لينا، وغير ذلك من الأخلاق الكريمة. وكف الأذى أن تكف أذاك عن الآخرين، فتكف هذا اللسان عن السب والشتم واللعن وهلك أعراض إخوانك المسلمين، وأن تكف يديك عن الضرب والبطش والقتل والسرقة وغير ذلك من الأعمال التي لا ترضي الله رب العالمين. يبقى من لم يكف أذاه عن الآخرين فليس بحسن الخلق. يبقى بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه أن تلقى إخوانك المسلمين بوجه الطلق منشرح منبسط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطلق. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن عباد الله، علينا بحسن الخلق، عليك أخي الحبيب بالتواضع للمسلمين وخفض الجناح لهم، عليك أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصفح عمن أساء إليك، وأن تحلم عمن جهل عليك، عليك أن تكون كريما جوادا رفيقا لينا رحيما، عليك يا عبد الله أن تكون بارا محسنا، وحينئذ ستنال كل ما ذكرته من فضائل وأجور ودرجات بحسن الخلق. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات علا أن يحسن أخلاقنا وأخلاق المسلمين. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم يا ربنا لا ترفع لأعداء الدين راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وأرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم يا ربنا رد عنا ظلم الظالمين، اللهم رد عنا ظلم الظالمين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانزع يا ربنا من قلوبنا الحقد والكراهية والبغضاء والشحناء يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.